اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولأهله أجمعين ولنا أجمعين يا ربنا، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، تول أمرنا يا ربنا واكشف كربنا وعافنا من بلاء فينا يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين، تول أمره يا ربنا واكشف كربه يا مولانا، وانصره على من ظلمه وأهله يا ربنا، انصره على من ظلمه وظلم أهله أجمعين، انصرهم على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الباغين المعتدين، وانصره يا ربنا على من سكن جسده، انصره يا ربنا على عاشقة في الجسد، انصره يا ربنا على عاشقة في الجسد، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيك لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، قال معاذ الله، قال معاذ الله، قال معاذ الله، انصر عبدك يا ربنا على من سكن جسده، على من سكن جسده عاشقا له، عاشقا له محبا ولها ومغرما، عليك بها يا ربنا عاشقة، عليك بها يا ربنا عاشقة، موكلة عليه بسحر عظيم، موكلة عليه بسحر عظيم، عاشقة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا، عليك بعاشقة في الجسد، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا في العورات، عليك بها يا ربنا في العورات، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا دنيئة، عليك بها يا ربنا خسيسة، موكلة بسحر عظيم، عليك بها يا ربنا نفسا خبيثة، عليك بها يا ربنا نفسا خبيثة، من معجبة من معجبة من معجب ومعجبة، عليك بها يا ربنا نفسا خبيثة، عليك بها يا ربنا ماردة وعفريتة، عليك بها يا ربنا ماردة وعفريتة، عليك بها يا ربنا عاشقة للجسد، عليك بها يا ربنا مغرمة وولهة، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية، قال معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، قال معاذ الله، عليك بها يا ربنا طاغية، باغية عليك بها عاشقة عليك بها عاقلة عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها عليك بها وبمن وكلها عليك بها وبمن ربطها في الرأس في الرأس وفي الجسد في الرأس في الرأس في الرأس عليك بها يا ربنا عاشقة عليك بها يا ربنا عاقدة سكنت الرأس والعقل والإدراك والذهن والدماغ عليك بها يا ربنا عليك بها على الأحاسيس والمشاعر عليك بها يا ربنا على الأحاسيس والمشاعر عليك بها يا ربنا أغلقت دونه أبواب الزواج والرزق عليك بها يا ربنا ملكة من ملوك الجن ظالمة طاغية عليك بها يا ربنا ملكة من ملوك الجن عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عاشقة عليك بها يا ربنا عاشقة الجسد عليك بها يا ربنا سكنة الجسد عليك بها يا ربنا مربوطة في الجسد عليك بها يا ربنا خبيثة في الجسد عليك بها يا ربنا خسيسة في الجسد عليك بها يا ربنا عليك بها موكلة بالجسد عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا تربط الجسد عليك بها يا ربنا تقيد الجسد عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا على الرزق والزواج ألا يكون ألا يكون أبدا عليك بها يا ربنا عليك بها يا واحد يا صمد عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا حسودة حقودة عليك بها يا ربنا كل المؤمن يا ربنا كل المؤمن يا ربنا كل المستعيذ بك يا ربنا قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله أليس بالعاشقة الظالمة في الرأس في الرأس سكنت الرأس والعقل سكنت الإدراك والذهن سكنت التفكير عليك بها يا ربنا سكنت القلب والصدر عليك بها يا ربنا سكنت القلب والصدر سكنت البطن والفرج عليك بها يا ربنا عليك بهذه العاشقة عفريتة وماردة عليك بها يا ربنا سكنت القلب والصدر سكنت القلب والصدر سكنت القلب والصدر عليك بها يا واحد يا صمد عليك بها يا ربنا يا من بيده النصر عليك بها يا ربنا سكنت القلب والصدر يا من بيده النصر يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه العاشقة عليك بها يا ربنا عفريتة وماردة عليك بها يا ربنا سكنت البطن عليك بها يا ربنا سكنت البطن عليك بها يا ربنا سكنت بطنه عليك بها يا ربنا سكنت البطن عليك بها يا ربنا سكنت بطنه عليك بها يا ربنا عليك بها حية حية عليك بها يا ربنا فإذا هي حية تسعى حية تسعى عليك بها يا ربنا الأبوح عليك بها يا ربنا كلبة وقطة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها على تقييد الجسد على آلام الجسد على آلام الجسد على أحزان قلبه وصدره وعلى ضيق صدره وعلى الهم والغم والكرب الشديد عليك بها على الدوخة والصداع والدوار عليك بها يا ربنا في ظهره عليك بها يا ربنا في ظهره عليك بها يا ربنا تتنقل في جسده عليك بها يا ربنا تتنقل في جسده عليك بها يا ربنا معها عقد عظيمة ولها حصون قوية عليك بها يا ربنا لها حصون قوية عليك بها يا ربنا لها حصون لها حصون عظيمة عليك بها يا ربنا لها حجب عظيمة عليك بها يا ربنا عليك بهذه العاشقة معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، أعيذك بالله العظيم من شرها، وأجعلك يا ربنا في نحرها، أجعلك يا ربنا في نحرها، أجعلك يا ربنا في نحرها، في نحر هذه الساحرة، في نحر هذه الساحرة، موكلة بسحر عظيم، موكلة بحسد شديد، عليك بها شيطانة لعينه، عليك بها شيطانة لعينه، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، نجعلك في نحرها، نجعلك في نحرها، نجعلك في نحرها يا ربنا، نجعلك في نحرها، سكنت راسه، سكنت جسده، سكنت قلبه وصدره وبطنه، عليك بها يا ربنا سكنت، سكنت عضلاته وأعصابه، عليك به يا عليك يا ربنا بالساكن في جسده، عليك يا ربنا بالساحر الذي أرسلها، عليك يا ربنا بساحرة أرسلتها، معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله، عليك بها يا ربنا، عليك بها ومن أرسلها، عليك بالساحر الملعون الظالم، وعليك بالساحرة بالساحرة الخبيثة، عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجان، عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجان، عليك يا ربنا بخبيثة في الجسد، عطلت عطلت مأمورة بالتعطيل، مأمورة بالتعطيل، مأمورة بإغلاق الأبواب في وجهه، لا وظيفة ولا دراسة ولا زواج، عليك بها حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية، عليك بها وبمن أرسلها يا ربنا، معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله، قال معاذ الله، أعذه يا ربنا من شرها وضرها ومكرها وغلبتها، أعذه يا ربنا من مكرها وكيدها وعقدها وعدتها وعتادها، أعذه يا ربنا من عقدها ومن مرابطها ومن خبثها، أعذه يا ربنا من شرها وضرها، أعذه يا ربنا، قال معاذ الله معاذ الله، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا، اللهم يا ربنا عليك يا ربنا في الخبيثة الساكنة في جسده في جسده، عليك بها يا ربنا زانية، عليك بها يا ربنا زانية، عليك بها يا ربنا باغية، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا طاغية باغية معتدية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عليك يا ربنا بالظالمة، عليك يا ربنا بالفاجرة، عليك يا ربنا بالباغية، عليك يا ربنا بالخبيثة، عليك يا ربنا بالزانية، عليك يا ربنا بالزانية في جسده في جسده في جسده في جسده ومن حوله، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، تأتيه عند النفسية، تأتيه عند الفكر، تأتيه عند الخوف عند الخوف عند الخوف، عليك بها يا ربنا تربط الجسد، عليك بها يا ربنا تربط الجسد تربط الجسد وتعقد وتعقد العقاد، عليك بها يا واحد يا صمد، الله أكبر، قال معاذ الله قال معاذ الله، أعذه يا ربنا من شر هذه العاشقة، أعذه يا ربنا من ملكة من ملكة في جسده، من ملكة من ملوك الجنة، أعذه يا ربنا، أعذ المؤمن يا ربنا من ملكة طاغية بغية، عليك بها يا ربنا، أعذه يا ربنا من هذه الظالمة العاشقة، أعذه يا ربنا من العاشقة، أعذه يا ربنا من العاقدة، أعذه يا ربنا من الحاسدة، أعده يا ربنا من الحاقدة، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا من الظالمة الطاغية الباغية المعتدية، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا وتولى أمره. الله أكبر. قال معاذ الله، قال معاذ الله، قال معاذ الله، قال معاذ الله، قال معاذ الله. أعده يا ربنا وأهله أجمعين من شر هذه القبيثة الظالمة، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا من عقدها، أعده يا ربنا من شرها وضرها ومكرها وغلبتها، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا من عقدها، من عقدها، من عقدها، من عقدها، من عقدها، من عقدها، من عقدها، من عقدها، أعده يا ربنا من عقدها، من عقدها، من عقدها، من عقدها، أعده يا ربنا من عقدها، من عقدها وعدتها وعتادها، أعده يا ربنا من حبها، من حبها، من حبها، من حبها وتعلقها، وتعلقها، وتعلقها وحبها، أعده يا ربنا من حبها، من حبها، من حبها وتعلقها، وتعلقها، أعده يا ربنا. قال معاذ الله، معاذ الله، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا من هذه العاشقة، من هذه العاشقة، من ملوك الجنة، من ملوك الجنة، من ملوك الجنة، من سلاطين الجنة، من فراعنة الجنة، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا هذه العاشقة، أعده من شرها يا ربنا وحبها. الله أكبر. أعده يا ربنا من حسدها، أعده يا ربنا من حسدها، أعده يا ربنا من حسدها، أعده يا ربنا من تملكها، أعده يا ربنا من تملكها، أعده يا ربنا، أعده من مرابطها، من مرابطها وقيودها، أعده يا ربنا من قيودها، أعده يا ربنا من قيودها، أعده يا ربنا من قيودها، أعده يا ربنا من قيودها، أعده يا ربنا من قيودها، أعده يا ربنا من عذابها، من عذابها ونكالها وحسدها وحقدها وظلمها وضرها يا ربنا وألمها، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا من همها وغمها يا ربنا وحزنها. اللهم أعده يا ربنا من تعلقها، أعده يا ربنا من عشقها، من عشقها، من عشقها، من عشقها، من عشقها، من عشقها، من عشقها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. بسم الله، بسم الله. قال معاذ الله، قال معاذ الله، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق، هذا فراق بيني وبينك. بسم الله، بسم الله. اجعل يا ربنا هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا اجعل هذه الساعة يا ربنا، اجعل فيها يا ربنا فرقة، فرقة، فرقة، فرقة لهذه الخبيثة العاشقة يا ربنا، يا ربنا، من جسده، من جسده، من حياته، من حياته، من مستقبله، من مستقبله، من زواجه، من زواجه، ومن رزقه، ومن رزقه. الله أكبر. هذا فراق بيني وبينك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله. قال معاذ الله. أعده يا ربنا، أعده يا ربنا، أعد عبدك يا ربنا، أعد عبدك يا ربنا، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا، أعده يا ربنا، ومن مثله يا ربنا، أعدنا يا ربنا، اجمعنا يا ربنا، أعده يا ربنا، أعده من عاشقة خبيثة، خبيثة، فرسولا بسحر، فرسولا بسحر، موكلا بحسد، وموكلا بحسد، وشيطانة لعينه، وشيطانة لعينه. اللهم أعده يا ربنا، أعده من هذه العاشقة، أعده من هذه العاقدة، أعده يا ربنا من هذه المحبة، من هذه الوليهة، من هذه المكرمة. الله أكبر. أعذه يا ربنا من شرها وضرها ومكرها وغلبتها. أعذه يا ربنا، أعذ يا ربنا قلبه، أعذ يا ربنا قلبه، أعذ يا ربنا قلبه، أعذ يا ربنا صدره، أعذ يا ربنا صدره، أعذ يا ربنا صدره، أعذ يا ربنا بطنه، أعذ يا ربنا بطنه، أعذ يا ربنا بطنه، أعذ يا ربنا فرجه، أعذ يا ربنا فرجه، أعذ يا ربنا فرجه، أعذ يا ربنا فرجه، أعذ يا ربنا أحاسيسه ومشاعره، أعذ يا ربنا أحاسيسه، أحاسيسه ومشاعره، أعذ يا ربنا رأسه، أعذ يا ربنا رأسه، أعذ يا ربنا عقله، أعذ يا ربنا عقله، أعذ يا ربنا مخه، أعذ يا ربنا عقله، اعد يا ربنا ادراكه، اعد يا ربنا ادراكه، اعد يا ربنا قفاه، اعد يا ربنا قفاه، اعد يا ربنا ظهره، اعد يا ربنا ظهره، اعد يا ربنا ظهره، اعد يا ربنا يديه ورجليه، اعد يا ربنا، اعد يا ربنا عروقه، عروقه عروقه، دمه دمه دمه دمه دمه، شرايينه شرايينه واوردته، اعده يا ربنا، اعد يا ربنا دمه، اعد يا ربنا عظمه، اعد يا ربنا، اعد يا ربنا عظامه، وعصبه وعصبه، واخلاقه واخلاقه، ودينه القويم، ودينه القويم، اعد يا ربنا، اعد يا ربنا، اعد عبدك يا ربنا، اعده يا ربنا في منامه، في منامه وفي يقظته، أعذه يا ربنا، أعذه يا ربنا، قال معاذ الله، قال معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب، وأعوذ بك رب أن يحضرون. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعظم، الله أكبر. كله يا ربنا ولنا أجمعين يا ربنا، على من ظلم وطغى وبغى وتجبر، كله يا ربنا على خبيثة ظالمة، على عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة تأتي بالليل والنهار عليك بها يا ربنا، حاسدة حاسدة حاقدة عليك بها يا ربنا، تغلق عليه الباب، تغلق عليه الباب عليك بها يا ربنا، خبيثة مستقبلها عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، اتخذته زوجة، اتخذته زوجة، اتخذته زوجة، حسدته حسدا شديدا عليك بها يا ربنا، خبيثة عليك بها يا ربنا، تقيده، تقيده وتربطه، تقيده وتربطه عليك بها يا ربنا، حسدته رزقا، حسدته زوجا، حسدته ذرية عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، خبيثة مستقبلها، دنيئة دنيئة، خسيسة خسيسة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، اطر يا ربنا سحرة، اطر يا ربنا سحرة، اطر يا ربنا سحرة، اطر يا ربنا سحرة، سحرا عظيما كان سببا في إتيانها فيه ودخولها فيه، اطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا، اطره يا ربنا مأكولا، اطره يا ربنا مشروبا، اطره يا ربنا مأكولا، اطره يا ربنا مشروبا، اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا منثورا، اطره يا ربنا مذرورا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر عليه وعلى اهله، عليه وعلى اهله، اطر يا ربنا كل سحر خاصا به وعاما، وعاما لاهله، وعاما لاهله وذويه، اطر يا ربنا هذا السحر. الله الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، وعليك يا ربنا بالعاشقة، وعليك يا ربنا بالحاسدة، وعليك يا ربنا بالخبيثة، عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، عليك يا ربنا بالعاشقة، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطل، ابطل يا ربنا هذا السحر، اسودا، ابطله يا ربنا اسودا، ابطله يا ربنا ابيضا، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله يا ربنا ازرقا، ابطله يا ربنا احمرا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله يا ربنا ملتفا، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا منفوذا، بريق ساحر وساحرة. اطر يا ربنا اصله، اطر يا ربنا فروعه، اطر يا ربنا اصله، اطر يا ربنا فروعه. قال ما هذا الله، أعده يا ربنا من شر كل ذي شر، أعده وأعذنا أجمعين من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من شر كل دابة. الله آخذ بناصيتها. بسم الله بسم الله. قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله. أعذ يا ربنا عقله، أعذ يا ربنا إدراكه، أعذ يا ربنا أعذ يا ربنا أعذ يا ربنا عقله، أعذ يا ربنا إدراكه، أعذ يا ربنا أعذ يا ربنا عقله، عقله وإدراكه ومخه والمخيق ومراكز الإحساس والعصب. أعذه يا ربنا من هذه الخبيثة، مدسوسة في جسده، مدسوسة في جسده، مدسوسة في رأسه، في رأسه، في رأسه مدسوسة، تتنقل تتنقل وتخرج عند الرقية، وتخرج عند الرقية، وتخرج قبيل الرقية، وتخرج قبيل الرقية. عليك بها يا ربنا طيارة، عليك بهذه الخبيثة طيارة، طيارة طيارة جنية عاشقة، طيارة طيارة غواصة غواصة غواصة. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها وبجندها، عليك بها وبجندها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك بهذه الظالمة، ظلمت عبدك، ظلمت عبدك، ظلمته ظلمته ظلما عظيما. عليك بها يا ربنا، عليك بها ساحرة، عليك بها ساخرة، عليك بها ظالمة، عليك بها طاغية، عليك بها باغية، بغية باغية، بغية باغية. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا عن آثارها، ابطل يا ربنا عن سببها، ابطل يا ربنا عن سببها. ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا من الأقارب، ابطله يا ربنا من الجيران، ابطله يا ربنا من الخدم، ابطله يا ربنا من الخادمات، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا من المعارف، ابطله يا ربنا من أصدقائه، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا من معجبة، من معجبة، من معجبة، من معجبة، من معجبة، من معجبة، من معجبة، من معجبة، من معجبة. اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر على الهوى والعشق يا ربنا، وعلى الحسد والحقد، اللهم اطره يا ربنا. الله اكبر. بسم الله. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحرا عظيما، على عقولهم أثر، على أجسادهم أثر، على أخلاقهم أثر. اطر يا ربنا هذا السحر، على قلوبهم أثر، على صدورهم أثر، على بطونهم أثر. اطر يا ربنا هذا السحر، على فروجهم أثر. اطر يا ربنا هذا السحر، في ذكرهم وأنثاهم. اطر يا ربنا هذا السحر، في الوالد والولد، في الوالد والولد. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا في البيت، في هذا البيت، في هذا البيت. اطر يا ربنا سحرا في البيت، اطر يا ربنا سحرا في البيوت، في بيوت هناك، في بيوت مهجورة. اطر يا ربنا سحرا في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت. اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا مرشوشا، اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا مرشوشا. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على العذاب، اطره يا ربنا على التقييد، اطره يا ربنا على التعطيل. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما، عليه الحراس، عليه الحراس، ثعابين عليه حراس ثعابين، ثعابين وحياس واسود ووزغ ووزاغ وكلاب وقطاط، اقل هذه الاسحار كلها، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا محكمه وموثقه، اقلها يا ربنا محكمه وموثقه، اقلها يا ربنا بحولك، اقلها يا ربنا بقوتك، اقلها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا السحر على الهوى والعصف، على الحسد والحقد، اقله يا ربنا على الطرد، على الطرد والابعاد. اللهم اطل يا ربنا السحر، اطله يا ربنا في الدم، في الدم، في الدم، اطله يا ربنا يجري، يجري في الدم ويسري في العظم. اللهم اطله يا ربنا احاط بالراس وحاق بالجسد. اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا مولانا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قوي. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قوي. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن إن ذلك على الله يسير. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا سحرا عليه هذه العاشقة، اطر يا ربنا سحرا عليه هذه العاشقة، عليه هذه العاقدة، عليه هذه الحاسدة، عليه هذه الظالمة، عليه هذه البغية، عليه هذه الباغية. الله أكبر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسادة، احل يا ربنا العقادة، وفك المرابط يا ربنا، عليك بهذه العاشقة، عليك بهذه العاشقة، اعده يا ربنا. قال معاذ الله. اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، خبثها وخبثها، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، خبثها وخبثها، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، حبها وقربها، حبها وقربها، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، فراشها. اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، غرامها ولهب. اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، اعده يا ربنا، حسدها وحقدها وانتقامها، وانتقامها، وانتقامها. الله أكبر. معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله. أعده يا ربنا من شرها وضرها وخبثها. أعده يا ربنا أعده يا ربنا وأهله يا ربنا يا ربنا هذه الخبيثة وغيرها هذه الخبيثة وغيرها. اللهم أعدهم يا ربنا خبثاء في أجسادهم يا ربنا ومن حولهم ومن حولهم ظالمين طاغين باغين سحارين حقادين يا ربنا يا ربنا حسادين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على التقييد على التقييد والتعطيل على التقييد والتعطيل. اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بالظالمين عليك بالظالمين يا ربنا من الإنس والجان أجمعين. عليك يا ربنا بمن كان من حولهم من كان حولهم ظالما طاغيا باغيا معتديا يجدد الأسحار ويحرسها ويعقدها. عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم سحارين عليك بهم حسادين عليك بهم ظالمين طاغين بغاة بغاة بغاهم معتدين. عليك يا ربنا عليك يا ربنا بمن كبلهم كبله وكبل أهله كبله وكبل أخاه وأخته كبله وكبل أمه وأباه. يا الله يا ربنا عليك بمن كبلهم وقيدهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احللها يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد على العذاب على النكال احللها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها من رؤوسهم يا ربنا يا ربنا ومن الحظ والنصيب يا ربنا من الحاسس والمشاعر احلل يا ربنا هذه العقد من قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم احلل يا ربنا هذه العقد يا ربنا من اليدين والرجلين ومن الدم والعظم والمفصل احلل يا ربنا هذه العقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. قال معاذ الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. والله يعصمك اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. والله يعصمك اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وزوجناهم بحور عين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وزوجناهم بحور عين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. قال معاذ الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. قال معاذ الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. انه لذو حظ عظيم اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل العقدة فالله هو الولي اهل العقدة ولينصرن الله من ينصره اهل العقدة اهل العقدة والله يعصمك اهل العقدة والله يعصمك اهل العقدة اهل العقدة فالله خير حافظ اهل العقدة يثبت الله الذين آمنوا اهل العقدة وزوجناهم بحور عين اهل العقدة موتوا بغيظكم اهل العقدة موتوا بغيظكم اهل العقدة اهل العقدة قال معاذ الله اهل العقدة واخرجني مخرج صدقة اهل العقدة واخرجني مخرج صدقة اهل العقدة والله يعصمك اهل العقدة قال ماذا الله اعده يا ربنا سوءا عظيما شرا مستطيرا اعده يا ربنا من عاشقة ملكا ملوك الجنة ظالمة طاغية باغية زانية اعده يا ربنا من شرها وبرها وحسدها وحقدها يا ربنا وغلها وأغلالها ومرابطها وحبالها اعده يا ربنا اطل الأسحار كلها فيه وعليه يا ربنا ومن حوله عليه وعلى أهله في جسده وفي بيته بسم الله يا ربنا احل عقدها يا ربنا فك مرابطها واخرجها اخرجي عدوة الله اللهم اخرجها يا ربنا واخرج آثارها يا ظالمة يا خبيثة يا مجوسية يا ملحدة مسلمة عافية اخرجي بأمر الله من الرأس من العقل من الفكر من الإدراك من الذهن من الذاكرة اخرجها يا ربنا من القلب والصدر من البطن من فرجه اخرجها يا ربنا من ظهره من قفاه وظهره اخرجها يا ربنا من يديه وإليه ومن دمه وعظامه ومفاصله اخرجها يا ربنا من حظه ونصيبه اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من زواجه اخرجها من رزقه اخرجها يا ربنا اخرجها من دينه القويم اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله ربنا افتح يا ربنا ابواب الخروج لها لتخرجها يا ربنا وحصنها اجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.